إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لا يريد بما يبذله من ماله إلا وجه الله سبحانه. ولسوف يرضى. ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء الكريم. إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.